تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همًا إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين وفك أسر المأسورين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا. اللهم وفقه لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى وهيئ له البطانة الصالحة. اللهم وفقه ونائبيه وإخوانه وأعوانه إلى ما فيه صلاح البلاد والعباد يا من له الدنيا والآخرة وإليه المعاد. اللهم وفق جميع ولاة المسلمين لتحكيم كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلهم رحمة على عبادك المؤمنين. اللهم احفظ على هذه البلاد عقيدتها وقيادتها وأمنها واستقرارها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أرادنا وأراد أمننا بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء. اللهم بارك لنا في هذه العشر الأواخر من رمضان. اللهم اجعلها مباركة علينا وعلى أسرنا وذرياتنا ومجتمعنا وأمتنا يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. اللهم اجعلنا ممن يوفق فيها لقيام ليلة القدر فيمحى عنه كل ذنب ووزر وتعظم له المثوبة والأجر يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين. اللهم اجعلنا ممن يقومها إيمانا واحتسابا يا رب العالمين. اللهم اكتبنا فيها من عتقائك من النار. اللهم اكتبنا فيها واكتب آباءنا وأمهاتنا وأعتق رقاب زوجاتنا وذرياتنا وإخواننا المسلمين ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك ومن أوصيناه بالدعاء ومن أوصانا بالدعاء. اللهم أعتق رقابنا جميعا من النار برحمتك يا عزيز يا غفار يا من رحمته وسعت كل شيء يا دائم الإحسان يا عظيم المن يا كريم الصفح يا حسن التجاوز يا من يستر القبيح ويظهر الحسن ولا يؤاخذ بالجريرة.